وحمراء الأسد وغزوة الأحزاب، وإحنا مش هنروح ويرحبوا بينا، فمتوقع إن إيه إن يحصل حرب وقتال. فبالتالي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستصحب معه عددا كبيرا، ولكن معظم الأعراب والقبائل المجاورة للمدينة امتنعوا عن الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك العمرة. ليه؟ توقعا للقتال، ومش عايزين قتال، تمام. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه ما بين 1400 رجل إلى 1500 رجل، ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما علم المشركون بهم، قريش علمت بهم، أرسلت جيشا بقيادة خالد ابن الوليد، وذلك قبل أن يسلم رضي الله عنه. إن خالد أسلم إمتى يا جماعة؟ سنة 8 للهجرة تقريبا، تمام؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، فقال خذوا بنا ذات اليمين، بحيث يمشي من طريق الساحل، بحيث ينزل من خلف جيش خالد. يعني ايه؟ تخيل انت الطريق مثلا من مكة المدينة، خالد طلع بجيش ويقابل بقى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يمنعه من ايه؟ من دخول مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح من طريق الساحل بحيث سقط بيه على ايه؟ على الحديبية مباشرة، فكان المسلمون في ظهر جيش خالد. وطبعا خالد أرسل إلى أهل مكة يجمعون جموعهم ويجمعون القبائل حولهم والأحابيش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وصديه عن بيت الله الحرام. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بمكان يقال له الحديبية. المكان ده يا جماعة جزء منه في الحرم وجزء في الحل، يعني على حدود مكة اللي هي الآن بيسموها نقطة شميس، اللي عندها تفتيش الجوازات، اللي داخل مكة بيفتشوا الجوازات في المكان ده، تمام. فحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عسكر في الحديبية كان إذا أراد أن يصلي دخل الحرم وصلى. يعني إيه دخل الحرم؟ يعني أنت عرفت إن هي جزء منها من داخل مكة، داخل الحرم، تعرفين مكة كلها حرم وجزء آخر خارج مكة اللي هو في الحل. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي كان يدخل الجزء اللي هو في الحرم، بحيث أن الصلاة في هذا المكان أفضل من إيه؟ من غيره. ولذلك بعض العلماء الذين يعني يستدلون بمضاعفة على مضاعفة الصلاة في الحرم بأكثر من 100,000 صلاة يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، إنه ساعة ما كان بيصلي كان يصلي في الإيه؟ في المنطقة الإيه؟ الحرام، تمام. وليس في هذا دليل في الحقيقة، يعني أقل ما يعني أقصى ما يستدل به أقصى ما يستدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن الصلاة في هذا المكان أفضل من الصلاة في غيره. لكن تحديد 100,000 صلاة كالمسجد الحرام هذا فيه خلاف كما نعلم بين أهل العلم، تمام. ولذلك مسألة الحرم، ليس هناك حرم إلا المكة والمدينة فقط، مسألة حتى المسجد الأقصى ليس حرما ولذلك من الأخطاء الشائعة يقول لك الحرم الجامعي أو حرم السكة الحديد أو حرم، لا، كلمة حرم دي يا جماعة كلمة شرعية، خدت بالك؟ يعني دي كلمة شرعية ما ينفعش تطلق إلا على الحرم وما حرمه الله عز وجل، ماشي. فمكة حرمها إبراهيم عليه السلام، والمدينة حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي حرام بحرمة الله عز وجل إلى يوم الإيه؟ إلى يوم القيامة. غير كده لا يصلح أو لا يجوز أن يسمى حراما، تمام؟ نعم. ما هو ده برضو مش مش مش مش صح، واخد بال حضرتك؟ طيب، فلما ذهبوا إلى الحديبية وبالتالي رأى المشركون ذلك، فبدأت عملية المفاوضات وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه ليتفاوض لأن له قرابة في مكة. خدت بال حضرتك؟ فلقيه أبان ابن سعيد ابن العاص وأخذه أمامه وأجاره، وبالتالي وصل سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة وتفاوض مع أبي سفيان وكبراء مكة، وقال له أقاربه في مكة لك أن تطوف بالبيت، يعني تعال طوف بالبيت الحرام والكعبة. دعوه إلى الطواف بالكعبة فقال ما كنت لأطوف بالبيت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نفس التوقيت بعض المسلمين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هنيئا لعثمان الآن يطوف بالبيت. قال ما كان لعثمان ولو ظل 10 سنين أن يطوف به قبل أن أطوف. ده حسن ظن من النبي صلى الله عليه وسلم بعثمان رضي الله عنه. أقاربه أكرموه وتفاوضوا معه في أشياء، وبالتالي تأخر عثمان رضي الله عنه في مكة فأشيع أنه أنه قد قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بذلك دعا إلى البيعة، لأن طبعا من البروتوكولات بين الدول أو القبائل أن الرسل لا يقتلون، اللي هو السفير الدبلوماسي لا يقتل، وبعدين في حالة قتل ذلك الرسول هذا يعد إعلانا للحرب. فبالتالي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على المسلمين حتى الموت، يعني يقاتلون حتى حتى الموت أو يفتح الله عز وجل عليهم. كان مع المسلمين في ذلك الوقت رجل منافق اسمه الجد ابن قيس. هذا الرجل لما رأى المسلمين قد اجتمعوا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ تحت إبط جمله الأحمر حتى لا يراه أحد، ومع ذلك رآه الناس وأخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي حتى لما يعني نزلت الآية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، دعوا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت ناقته قد ضلت فراح يبحث عنها، فقال لأن أجد ناقتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبه، ورفض البيعة ورفض استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له. تمام. وبعدين نزل بقى الفضائل بتاعة أصحاب البيعة دي، اسمها بيعة الرضوان. ليه؟ لأن هؤلاء رضي الله عز وجل عنه، دي كانت بعض المكافآت اللي ربنا كافئهم بها. لما حصل صلح الحديبية والشروط الجائرة اللي فيه وصبرهم على ذلك واستعدادهم للقتال، يعني اكتب بسم الله الرحمن الرحيم يقول لك لا، اكتب اقضي على ما نعرف، لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب بسمك اللهم خلاص، طيب اكتب هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو، قل له لا، ظلمناك إن علمنا أنك رسول الله ولم نتبعك، لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يمحوها، أن يمحو محمد رسول الله وأن يكتب هذا ما توافق عليه محمد ابن عبد الله وسهيل ابن عمرو. فعلي من شدة غضبه وغمه كأنه رفض أنه يمحوها ويكتب مكانها محمد ابن عبد الله. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال أرنيها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فمحاها بكفه، وبعض الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بيده هذا ما توافق عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو، يقول هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، انه لم يكن كاتبا صلى الله عليه واله وسلم. تمام. طيب، واتفقوا على شروط جائره، ان تكون الهدنه بيننا وبينك 10 سنين، أن ترجع عامنا هذا فلا تدخل مكة، أن تأتي في العام القادم في نفس التوقيت ولك 3 أيام فقط أنت وأصحابك، من خرج من عندنا إليك مسلما فلا بد أن ترده إلى وليه، ومن خرج من عندك وجاء إلى مكة فلا ليس على أهل مكة أن يردوه. كل هذا ويوافق النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد الأمر بالصحابة رضي الله عنهم. كيف نقبل هذا في نفس التوقيت إذ بأبو جندل رضي الله عنه يرصف في قيوده ويأتي ويلقي بنفسه بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 18 كيلو في الحر في رمضاء مكة، ومقيد يديه ورجليه وعمل يسحف بالقيد بتاعه والغل بتاعه، وبعدين لغيت لما وصل وتعب جدا وألقى بنفسه بين المسلمين. فطبعا أبوه مين؟ سهيل بن عمرو اللي هو بيتفاوض أساسا، فقال يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني نحن لم نفض الخاتم بعد، يعني لسه ما وقعناش على الاتفاق المفترض الاتفاق بيتم تنفيذه بعد الايه بعد التوقيع عليه بعد التوقيع عليه. قال لا هذا أول ما أقاضيك عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهبه لي، طب سيبه عشان خاطري. كل ده النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول ينقذ أبا جندل من ايه من أن يفتنه المشركون في دينه. فقال لا، ثم ذهب إليه أبوه ولطمه على وجهه وليأخذه معه وقال هذا وإلا فليس بيننا وبينك صلح. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبي جندل وقال له يا أبا جندل إن الله جاعل لك ولأصحابك فرجا وإيه ومخرجا. فطبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشى جنب أبي جندل وهو ماشي مع أبوه ماسكه كده، وبعدين بيقرب إليه أصل السيف نصل السيف بحيث لأبو جندل إيه يجي واخد السيف من عمر ويضرب أباه ويقتله عمر. فيقول ظن الرجل بأبيه، يعني برضك ما قدرش إيه يقتل أباه، يعني ليكون في ذلك خير بعد ذلك، يعني سهل سهيل بن عمرو أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. فشروط جائرة جدا، ومع ذلك الصحابة اشتد الأمر عليهم جدا لدرجة أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى أبي بكر قال يا أبا بكر أليس رسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الذل في ديننا، يعني ليه نذل نفسنا؟ فقال يا عمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فالزم غرزه، انت بتعمل ايه؟ انت بتكلم ازاي؟ فما اقتنعش بكلام ابي بكر، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال نفس الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر انا رسول الله وهو ناصري ولست اعصيه. خدت بالك؟ فعمر كان بيمثل حاله الغليان اللي عند الصحابه كلهم، لدرجه لما انتهى الصلح خلاص وقطعوا عليه، فبالتالي ايه اللي حصل؟ هم الان لا يدخلون مكه، صاروا ايه يا جماعه؟ صاروا محصرين. المحصر اللي هو منع عن الايه؟ عن البيت. يعمل ايه المحصر ده؟ كنا هنعرفها ديت احكام المحصر لو لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من دخول مكه. عمل ايه المحصر ده؟ لما الواحد يبقى رايح يعمل عمره او حج ويمنع من دخول البيت، فبالتالي ينحر هديه ويحلق رأسه ويتحلل من إحرامه ويقضي من العام الايه القابض. خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه قال انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم، فلم يجبه واحد منهم. كرر الكلام ده 3 مرات ولا واحد عمل. ليه؟ هل عصيانا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن من الغم الذي ركبهم ورجاء أن ينزل الوحي بأمر بالقتال، فحنقاتل وحنخش مكة وحنعمل عمرة وحننبسط. فطبعا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه أم سلمة رضي الله عنها وهو مغضب جدا، وقال: ما لي آمر فلا أطاع؟ قالت: يا رسول الله، ألا ترى ما فيه الناس؟ يعني أعذر الناس برضو، الناس إيه غم وهم ركبهم وشروط جائرة وحاجات ياما وأبو جندل، ويعني الموضوع صعب على الناس. قالت: أتحب أن يطيعوك؟ قال: نعم. قالت: لا تكلم أحدا، واخرج إليهم، وانحر بدنك، واحلق رأسك، ثم ادخل. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه النصيحة وفعل ذلك. لما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، حلقوا رؤوسهم ونحروا بدنهم وتحللوا من أحرامهم، حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا غما، كل واحد بيحلق للتاني بالمقص، فطبعا مغمومين ومهمومين، فعمال يضرب بالمقص، يمين يضرب مع زميله، عوروا بعض بالايه، هو بيحلق له عوره، كل واحد بيحلق لزميله، في ناس عورت ناس من الغم والهم اللي هم فيه، حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا غما. وبعدين نزلت سورة الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم راجع من الايه، من الحديبية، بعد كل ده: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم قرصه: أفتح هو؟ كان عاوز يقول ايه، هو ايه الخير اللي احنا شفناه من المشوار ده، الشروط الجائرة ومنعنا من الحرم، وده احنا نجعنا، هو يبقى فتح ازاي؟ قال رسول الله: أفتح هو؟ قال: نعم يا عمر، انه فتح. ها؟ قال: يا رسول الله، ألم تعدنا أننا سندخل هذا البيت ونطوف به؟ قال: وقد وأخبرتكم أنكم تدخلونه هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك داخله ومطوف به. ماشي. وكان هذا الفتح. طبعا يا جماعة، الناس اللي تحملوا الأول يطلعوا من المدينة وروحوا مكة بلد الحرب بتاعتهم، الناس أعدائهم، وإن هم المشوار ده كله، وإن هم يبقوا عارفين ممكن يبقى فيه قتال، وإن هم يتحطوا في ضغط عصبي بهذه الطريقة، وإن الشروط الجائرة، ويرجع ما يعملش عمره، كل ده ببلاش عند ربنا؟ لا. شوف المكافأة بقى. بس أهم حاجة في الكلام ده كله إيه؟ صلاح قلوبهم، هي دي أهم حاجة في الموضوع اللي هتجيب لهم الخير ده كله. ها؟ شوف الخير: لقد رضي الله عن المؤمنين. هذا أول جايزة إيه؟ رضي، الرضا من الله عز وجل، الرضوان، ولذلك اسمها بيعة إيه؟ الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وبعدين: فعلم ما في قلوبهم، يعني علم الله ما في قلوبهم من خير ومن طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن إيمان وصلاح وتقوى. ها؟ شوف بقى المكافآت، أدي رضي الله عنهم. وبعدين: فأنزل السكينة عليهم. وبعدين: وأثابهم فتحا إيه؟ قريبا. وبعدين: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله قويا عزيزا. وبعدين: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. إيه كمان؟ فعجل لكم هذه. وإيه كمان؟ وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. ودي أعظم نعمة، الهداية إلى الصراط المستقيم. وأخرى غنائم أخرى لم تقدروا، مكافأتها يا جماعة كل دي مكافآت، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وبعدين: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. كل دي مكافآت من ربنا لأصحاب الحديبية دهمت. ها؟ ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وبعدين من المكافآت إيه كمان؟ وهو الذي كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن إيه؟ أظفركم الله عليهم وكان الله إيه؟ بما تعملون بصيرا. كل المكافآت دي وغيرها أكتر وأكتر ليه؟ عشان صبرهم، وعشان صلاح قلوبهم، وعشان إيمانهم وتقواهم. طيب، القبائل اللي طلع اللي رفضت انها تطلع، والاعراب اللي رفضوا يطلعوا، ضيعوا على نفسهم فرصه ولا لا؟ ضيعوا فرصه كبيره جدا، ضيعوا فرصه كبيره جدا. طيب، ومين كمان اللي فعلا يستحق ان يتحسر؟ اللي هو راح معاهم وحضر كل حاجة ومصيبته السوداء انه ايه لم يبايع. يا راجل ده عامل مش هضرب مثال تشبيهي طبعا مفيش فرق يعني مفيش تشبيه لكن مثال تقريبي. عارف اللي شغال في السعودية وشغال في مكة وشغال في المناسك وما يحجش؟ مش انت تعرفوا ناس كده؟ في ناس سافر السعودية وشغله في مكة وشغله في المناسك في المجزر مثلا ولا سواق اوتوبيس ولا عامل نظافة اي حاجة في المناسك يا راجل وما تحجش. يبقى حصرة كبيرة ولا لا؟ طبعا مش بشبه ده بده، خدت بالك؟ لان ده مسلم حتى لو محجش مسلم، بس التاني منافق، الجد ابن قيس منافق. بس انا بشوف بقى تحصر الانسان لما ربنا يديله الفرصة وهو اللي ايه اللي يضيعها، يتحصر عليها في الدنيا ويتحصر اكثر واكثر ايه يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى، خدت بالك؟ وبعدين ربنا عز وجل ادالهم مكافأة عظيمة جدا، ودي خاصة بأهل الحديبية فقط، اللي هي يا جماعة غنائم خيبر، دي خاصة بأهل الحديبية بس، واخد بالك؟ ربنا قال كده هو ايه، فأنزل السكينة عليهم ومغانم كثيرة ايه يأخذونها. الله عز وجل يقول فعجل لكم هذه، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. طيب فعجل لكم لمين؟ لأصحاب الحديبية خاصة. وهذه إشارة إلى إيه؟ إلى غنائم خيبر، أن أنتم يا أهل الحديبية لكم مكافآت عظيمة عند الله عز وجل، لكن المكافأة العاجلة غنائم إيه؟ غنائم خيبر، تمام؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى شهرا، شهر ذي القعدة في صلح الحديبية، وبعدين رجع في شهر ذي الحجة سنة 6 للهجرة، وبعدين كان فتح خيبر إيه؟ شهر المحرم في أول سنة 7 للهجرة، تمام؟ وبعدين لما راحوا عشان يفتحوا خيبر، ربنا عز وجل أمر إنه محدش يروح غير أهل الإيه؟ الحديبية. فالأعراب عارفين إن خيبر سهلة، والأعراب كانوا مفكرين إن النبي صلى الله عليه وسلم مش هيرجع والمسلمين، بل ظننتم إيه؟ أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. لما رجع المسلمون وبعدين جاي لهم خيبر بالساهل، فالأعراب إيه؟ سيقول المخلفون من الأعراب، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى إيه؟ اللي هي مغانم خيبر، إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا إيه؟ نتبعكم، إحنا هنيجوا معاكم. طب أنتم ما جيتوش في الأول ليه؟ في الحديبية؟ في العمرة ما جيتوش ليه؟ وبعدين ربنا بيقول ايه؟ يريدون ايه؟ ان يبدلوا كلام الله. يبقى ده قرار من ربنا ان انتوا لا انتوا ما تروحوش. طب ولو راحوا ما لهمش برضه في الغنائم؟ طب اللي كان من الحديبيه وما راحش هياخد في الغنائم؟ زي عبد الله بن مسعود حدث له مانع منعه من ايه؟ من الذهاب الى خيبر، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ بسهم. ليه؟ لانه حضر ايه؟ الحديبيه، خدت بالك؟ انما لو حد راح تاني خيبر من الذين لم يحضروا الحديبيه لا ملوش في الغنائم حتى لو قاتل. يريدون ان يبدلوا كلام الله ايه؟ قل لن تتبعونا. مين اللي قال لن تتبعونا؟ كذلك قال الله من قبل. طيب شوف المخ الضيق، فسيقولون ايه؟ بل تحسدوننا. يعني ايه؟ تفكير ضيق، ما فكرش في الاخره خالص. انتم بتحسدونا عشان في غنائم كتيره ومش عاوزيننا نشارككم فيها، عاوزين تاخدوها لوحدكم، وبتحسدونا على اللي هناخدوه معاكم ومش عاوزين تدوه لنا. ولذلك ربنا حكم عليهم قال ايه؟ بل كانوا ايه؟ لا يفقهون الا ايه؟ قليلا. طيب يا اعراب الفرصه مفتوحه امامكم. ما عليك من خيبر في جاي بعدها كتير. قل للمخلفين من الأعراب ايه، وده من مناقب أبي بكر كما بينا في اللقاء السابق، إنه هو الذي دعاهم لقتال ايه مسيلمة الكذاب وقتال اتبالك ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو ايه أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا ايه أليما. فهنا يا جماعة أهل حديبة استحقوا هذا الرضا من الله سبحانه وتعالى، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وده يا جماعة تفصيل للإجمال الموجود في الآية السابقة التي يقول فيها الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا إيه؟ عظيما. الأجر العظيم ده إيه بقى اللي في الآيات اللي معنا ده إيه؟ لقد رضي الله عن المؤمن فأنزل السكينة وأثابهم فتحوا مغارب كثيرة أخرى لم تقدروا عليها. ولو كل ده من الأجر العظيم الذي وعد الله عز وجل به الذين إيه بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرة في الحديبية. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ وبدأ حاجة خاصة بأهل الحديبية. طيب فماذا عن بقية الصحابة المعذورين الذين لم يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا صادقين؟ ماذا عن بقية الصحابة الذين أسلموا بعد ذلك؟ ماذا عن أهل مكة الذين أسلموا؟ ماذا عن هؤلاء بقية الصحابة رضي الله عنهم؟ لهم الرضا أيضا من الله. ها ربنا عز وجل يقول لقد والسابقون الأولون إيه من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إيه رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى الله عز وجل رضي عن الصحابة إيه أجمعين. ها لكن الرضوان هذا لأهل الحديبية تشريف خاص وتكريم إيه خاص لهم، ولا يمنع من رضا الله عز وجل على بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الشجرة دي شجرة الحديبية، البعض بيقول إن هي من شجر الثمر، والثمر اللي بيفسروه هو شجر الإيه الطلع. فأيا كانت الشجرة مش هي دي قصتنا، لكن هي شجرة جلس تحتها النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. طيب الشجرة دي ماذا حدث لها؟ ها البعض يقول أذهبتها السيول، والبعض يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطعها وأخفى أثرها حتى لا تعبد من دون الله. الناس بقى روح عايزة صلوا ويتبركوا بالشجرة وصلوا عندها لله عز وجل، وده المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيع فيه الصحابة وبيعوا فيه، وبعدين شوية وإيه ويعتقدون فيها النفع والضر وشوية. فسيدنا عمر أمر بقطعها وإخفاء إيه أثرها، وعشان يختبرهم سيدنا عمر مرة كان ماشيين فقال لهم إيه من يدلنا على مكان الشجرة؟ فاختلف الناس، واحد يقول لك هنا والثاني يقول لك هنا والثالث يقول لك هنا، فقال أمضوا ودعوكم من هذا التكلف. ودي يا جماعة مهمة جدا، ها يعني مسألة ايه سد الذرائع، سد الذرائع. وفي وسائل كتير للمحافظة على وحدة على توحيد الألوهية، ها زي مثلا ايه سد الذرائع في الأماكن اللي يعتقد فيها البركة، زي مثلا منع بناء القبور في المساجد، خدت بال حضرتك، زي منع التبرك بالأحجار والأشجار، خدت بالك، زي منع عبادة الشمس من دون الله عز وجل، السجود للشمس، الصلاة نفسها لو انت بتصلي لله وقت طلوع الشمس او غروبها انت منهي عنه، حفاظا على جناب التوحيد، مع ان انت مش متخيل ان انت ايه تقصد بذلك غير وجه الله، غير وجه الله عز وجل. خدت بال حضرتك لبس الحلقة ولبس التميمة، كل دي احتياطات بتتخذها الشريعة للمحافظة على توحيد ايه على توحيد الألوهية. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. طبعا يا جماعة كان في عدة مبايعات حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، منها بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، بيعة الرضوان، بيعة أهل مكة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة رجالا، وبيعة النساء أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومبايعة كل من جاء يدخل في الإسلام يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت مبايعات كثيرة، وسبق أن احنا تكلمنا بالتفاصيل عن البيعة وبعض أحكامها وكده هو في الإيه عند قول الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، تمام كده. فعلم ما في قلوبهم، ما في قلوبهم من خير وطاعة لله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل السكينة عليهم. هنا ما يا جماعة تشعر بقيمة السكينة. السكينة إيه هي يا جماعة؟ من السكن، صح؟ السكينة مأخوذة من إيه؟ من السكن. والسكن بيبقى فيه طمأنينة وراحة، واخد بالك؟ أنت مثلا عمال تقضي مصالحك وتروح عملك، وبعدين لما تروح لسكنك، البيت اللي أنت فيه سكن، الزوجة اللي مستنياك في البيت سكن، أنت نفسك بالنسبة لها إيه؟ سكن. فالإنسان لما يوصل للسكن أو يعني يبقى فيه طمأنينة وفيه راحة، خدت بال حضرتك؟ فأنزل السكينة عليهم. إيه نعمة السكينة هنا يا جماعة؟ ده نعمة السكينة عظيمة جدا. زي ما قلت لحضرتك، ناس طالعة احتمال تقاتل، ناس رايحة عشان تعمل عمرة ما عملتش، ناس رايحة وفي شروط جائرة وقبلت، ناس رايحة وشايفين أبو جندل مش قادرين يعملوا معاه حاجة، ناس رايحة وشايفين جور المشركين، ناس رايحة وشايفين التمانين واحد اللي جايين عاوزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسروه وسبوه، ناس رايحة كل ده وغيره وغيره كتير، ومع ذلك إيه؟ لو حد فينا مكانهم كل ده حصل معاهم، فضلا عن وجود قبائل العرب اللي حوالين مكة ممكن إيه يتجمعوا مع بعض ويقتلوا المسلمين، خدت بالك؟ فضلا عن بقية المشركين، خدت بالك، في الحجاز، كل ده وربنا أنزل السكينة عليه. ودي أهم حاجة يا جماعة، طمأنينة القلب، لأن القلب لو فيه خوف حيشل تفكيره وحيضعف، واخد بالك؟ هو الغزال أسرع ولا الكلب؟ ها؟ الغزال، صح؟ طب إيه اللي بيخلي الكلب يصطاد الغزال؟ إن الغزال وهو بيجري بيبص وراه بيشوف الكلب بيتبرجل بيخاف تخور قواه، الكلب يحصله ويصطاده. لكن لو غزال شجاع والله الكلب ما يحصله أبدا، واخد بالك؟ فهنا المقام كله بتحيط المخاوف بالصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك في الوقت ده فأنزل السكينة عليه. النعمة دي ناخد بالنا منها كمان في غزوة بدر. ربنا عز وجل يقول إيه؟ وما جعله الله إذ يغشيكم إيه؟ نعاس فين يا عم؟ نعاس فين؟ ده احنا ما حنلتاش حاجة، وحنقاتل المشركين الصبح، وألف واحد جايين يقتلونا ومعاهم الأسلحة ومعاهم كل حاجة، ومع ذلك النعاس ربنا ينزلوا عليهم يناموا شوية عشان تطمئن قلوبهم، خدت بالك؟ فالنعاس السكينة دي بتبقى نعمة من ربنا عز وجل في وقت الايه؟ الشدائد. ودي يشعر بها الإنسان إذا تعرض لشدة ولمحنة، ومع ذلك ربنا ألقى في قلبه الثبات والطمأنينة والسكينة والهدوء، خدت بالك؟ يشعر بهذه الايه؟ النعمة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إيه الفتح القريب ده؟ نتكلم عنه إن شاء الله بعد ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال فيما مضى؟ حد عنده سؤال فيما شرح؟ طيب. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.